ومناجاتك لهذا الرب العظيم، هذه هي اللذة. لذلك والله هؤلاء أهل الغفلة وأهل الدنيا مساكين، لأنهم لم يتذوقوا اللذات الحقيقية التي طرحها الله في الدنيا لأهل الإيمان. هؤلاء الذين لم يتعرضوا لنفحات الله ولمواسم الخير، فبدل من أن يقضوا ذلك هذه الأيام بالطاعات، لأنها موسم طاعة، وبالإقبال على الله، لأن الله يفتح أبواب سماواته، بدل من أن يقبلوا على الله أعرضوا عن ذلك وغفلوا وأقبلوا على الدنيا. فأين هم؟ أين سعادتهم؟ أين لذاتهم؟ والله هم في نكد وتنغيص. لذلك قال الصالحون: والله لو يعلم أو لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. النعيم هو النعيم مع الله، هو النعيم الباقي الذي يدافع عنك في الدنيا وفي قبرك، وحينما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا هو النعيم الذي ينبغي أن يدأب ويشتغل له المسلمون فيتعرضوا لمواسم الخير. والله هؤلاء مساكين، من لم يتعرض لنفحات الله في العشر الأوائل من ذي الحجة، والله هذا هو محروم. والله موسم من أعظم مواسم الخير، انظر إلى نفسك أخي الحبيب كيف قضيت تلك الأيام، وأعظم الأيام هي التي تعمل فيه. كيف مرت عليك؟ أغلب الناس، أنا أعلم مما أرى، أغلب الناس في غفلة عن الله وعن طلب مرضاته. مساكين هؤلاء الذين ملكوا الزاد والراحلة ولم يحجوا بيت الحرام، ولم يذهبوا إلى البيت العتيق. كل سنة تراهم يذهبون إلى مصر، إلى تركيا، إلى النزهات، ظناً منهم أنها هي اللذة الحقيقية، ويدفعون الأموال. ولكنك لما تقول لهم اذهبوا إلى الحج وتمتعوا، تمتعوا بلقاء الله، يتعللون ويحتجون. تدفعون الأموال للدنيا، ولكن هذه لكم الأموال التي تدفعونها من أجل أن تؤدوا فريضة الله، فريضة الحج، هذه من أجلكم، من أجل لذاتكم، من أجل عزكم، من أجل شرفكم، من أجل وصلكم بالله سبحانه وتعالى. مساكين هؤلاء الذين يكدسون الأموال ولا يحجون. الحج أيها الأحباب أعظم رحلة في التاريخ، أعظم رحلة يرتحلها العبد المؤمن، لأنها الرحلة إلى الله، إلى الأصول، إلى الجذور، إلى الإيمان، إلى إعلان التوحيد، إلى الوصل مع الله سبحانه وتعالى. رحلة يتلمس فيها العبد عز الطاعة وشرف اللقاء، يتلمس فيها العبد أنه مع الله وأن الله معه، فإذا ما رفع يديه إلى الله سيجد ربا كريما جوادا رحمن رحيم، يعطي الجزيل ويعطي بغير حساب. هناك على هذه الأرض سيدرك الحاج أنه مع المسيرة المباركة من لدن آدم إلى قيام الساعة مرورا بسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الكل طاف والكل سعى والكل ذهب إلى عرفات. أيها الأحباب، من لم يذهب إلى هذه الأراضي والله هو المحروم حقا وهو المحزون حقا. هناك على أرض عرفات حيث يتجلى الله على العبيد ويقرب منهم ويباهي بهم الملائكة ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاجين، يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد غفرت لكم. ما هذا العز الذي يحظى به المؤمن حينما يذهب إلى أرض عرفات ويعلن ويجدد العهد والوعد مع الله: أي يا رب، أنا قد قطعت وعدي لك وأعطيتك عهدي بأني أعبدك. يوم أن كنا في عالم الذر، يوم أن نشر الله ذرية آدم على أرض عرفات وأشهدنا: ألست بربكم؟ قلنا: بلى. الحمد لله أننا قلنا بلى. فحينما نذهب إلى عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، نذهب لنجدد العهد مع الله، لنجدد العهد أنه ربنا وإلهنا ومعبودنا وخالقنا ورازقنا. فلا ينبغي للقلب أن يعظم إلا الله، ولا ينبغي للقلب أن يحب إلا الله، ولا ينبغي للقلب أن يفرغ إلا لله سبحانه وتعالى. فهو المحبوب الأعظم، وتصغر دونه كل الدنيا وكل ملذاتها وشهواتها. هناك سيدرك العبد الحاج أنه عزيز بوصله بالله سبحانه وتعالى. محروما والله من فقد هذه المعاني، محروما والله من لم يعش هذه اللحيظات مع ربه، يتلمس الرحمة، يتلمس الكرم، يتلمس الجود، يشعر أنه ليس على هذه الأرض وإنما هو في ملكوت الرب سبحانه وتعالى. مساكين أهل الدنيا حينما لا يتعرضوا لنفحات الله، ونحن أيها الأحباب بين يدي موسم من مواسم الخير جديد، نحن نتعامل مع أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فلا يكاد يمر موسم إلا ويخلفه موسم آخر، ونحن الآن أمام موسم من مواسم الخير عظيم، ألا وهو موسم العشر الأوائل من شهر الله المحرم، والذي فيه صيام يوم تاسعاء والعاشر أو الحادي عشر. أيها الأحباب، صيام يوم يعدل ويكفر ذنوب سنة كاملة، وتخالفون فيه يهود لعنهم الله، وتعزون قلوبكم بالقرب من الله. موسم من مواسم الخير، أقبلوا عليه ولا تفوتوا هذه الفرصة. عليكم أيضا، لأن الإنسان حينما يعرض عن هذه المواسم والله هو لا يعرف قدرها وقدر هذه الأزمنة العظيمة. فهذه أزمنة جعلها الله من أجلكم، من أجل أن يرحمكم ويتوب عليكم ويغفر لكم. فتوبوا إلى الله واستغفروه، وأعلنوا التوبة لهذا الرب العظيم لعله يرحم ويغفر، إنه أهل لذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.